لله درك يا غزة، كم من أم تبكي في كل يوم قبل أن تنام. أن نصرة المظلومين من الأسرى واجبة على كل الأمة، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. ما كنت أتوقع لحظة أني في يوم من الأيام سأؤسر. قال والله شيخ أنا سمحني بالمسجد ما فيني نام. يقول أستشعر قدرة الله، عظمة الله، معية الله، ما وجدت يثبتني مثل الإيمان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا أظن مؤمنا ولا مؤمنة في هذه الأيام القليلة الماضية، في هذا الأسبوع المبارك الذي أكرم الله جل جلاله فيه الأمة برفع ظلم وأسى وعذاب عن مئات من إخواننا وأخواتنا، عن آلاف من إخواننا وأخواتنا، بوقوف الحرب أولاً وبصفقة التبادل ثانياً. لا أظن أن مؤمناً أو مؤمنة في من رأى أو رأت هذه الصور وسمع الأخبار ورأى عودة الأحبة إلى أهليهم، رأى عودة الأبناء إلى آبائهم وأمهاتهم، رأى رؤية الآباء لأبنائهم وعودة الأزواج لزوجاتهم بعد طول أسر امتد أحياناً لأكثر من 20 عام. ترك بنته عمرها أشهر، عمرها سنة، عاد إليها تستقبله وهي بنت 20 سنة. خرج وكان يتمنى أن يرى أمه، وإذا بها قد استشهدت في الحرب، أو استشهد أبوه، أو غير ذلك من المناظر والأخبار التي رأيناها وسمعناها في هذه الأيام القليلة الماضية. نفس الفرح الذي خلجنا عندما رأينا وسمعنا الأخبار بعد خروج أهلنا الذين عانوا سنوات الأسى والعذاب، كذلك في الشام المباركة، أو غيرهم من الأسرى الذين خرجوا من سجون الظالمين في غوانتانامو وغيرها من مراكز الظلم العالمي. كل مؤمن يعلم أن ظلما قد رفع عن أي مسلم كان في أي بقعة في الأرض كانت ولا يفرح، فهذا لابد أن يراجع دينه، لابد أن يراجع إيمانه. إن كان الله تعالى قد ذكر في مطلع سورة الروم فرح المؤمنين والمسلمين بانتصار قسم من المشركين، فقال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. قال أهل التفسير لما؟ قال لأن قريش كانت تحب انتصار الفرس لأنهم كانوا يشتركون في أنهم ليسوا من أهل كتاب، ففرح المسلمون بانتصار الروم وهم مشركون فقط لأنهم من أهل الكتاب حتى يغيظوا أهل مكة. كيف بمن رأى ظلما بغض النظر عن شكله، بغض النظر عن الطريقة، بغض النظر عن الوسيلة، ظلم ارتفع عن مسلم، ظلم ارتفع عن مسلمة. تخيل أنك أنت ذلك المسلم الذي كان يعاني ما يعاني، عن أي نوع من أنواع العذاب يتكلم؟ عن السجن الانفرادي، عن التجويع، عن الضرب، عن تكسير الأيادي، عن تكسير الأقدام، عن الإذلال، عن الهوان، عن خلع الملابس، عن الأذى النفسي، عن ما نسمع ونرى في كل يوم من أمور لا تكاد تتصور أن عاقل، أن بشر يجمع في داخله تحت صدره قلب عنده عواطف قد يفعل هذا. ولا تفرح، موضوع لا يهمني، ما إلي دخل بالموضوع، إلك دخل بشولك كان. ما تخريجك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألسنا من أهل لا إله إلا الله التي تجمعنا هذه الكلمة أينما كنا في المشارق والمغارب؟ نفرح بهذا الخير. لله درك يا غزة، لله درك يا غزة، في كل آن تجددين لنا ملفا كاد أن يموت في الأمة. فقد جدد إخوانكم وأهلكم بهذه الصفقة المباركة التي خرج فيها أكثر من 2000 معتقل، أكثر من 500 منهم كانوا من المؤبدات، أكثر من 2000 معتقل. ونسأل الله تعالى الحرية لسائر المظلومين في الأمة. جددوا لنا في الأمة ملفا كاد أن يموت، كاد أن ينسى، كاد أن يهمش، حتى عندنا عند الملتزمين نسيناه. وإن كنت تعلم أن أخا لك غير مسجون في بيته يعاني من ألم، بتلاقي الملتزم بروح وبسارع وبيركض وكيف يساعد، جزاك الله خيرا. لكن ذلك الألم لما نسيناه؟ ذلك الألم الذي هو أبلغ بمئات المرات من آلام نسارع لها ونحن مأجورون ولابد أن نسارع لها، لما نسيناه؟ سواء للسجين أو لأهل السجين، كم من أم تبكي في كل يوم قبل أن تنام ولدها الذي لم تره من سنوات، كم من زوجة تبيت وحدها تشكو الوحدة والألم لفقد زوجها، كم من ولد تربى بغير أب ونحن ننعم بالطعام والشراب والأمن والأمان، نغدو ونروح، نأتي الآن للمسجد نصلي، نسمع الخطبة، هل تعلم أن السجناء من سنوات لم يسمعوا خطبة، لم يصلوا كصلاتك، صلوا صلاة خاصة بأحكام السجين، لا يعرفون الليل من النهار. اسمعوا أخبارهم، اسمعوا حتى تتجدد عندنا الارتباطات بالأمة، اسمعوا أنهم كانوا لا يفرقون بين ليل أو نهار أو صباح أو مساء أو فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. لذلك يا الحبة في الله، من باب الواجب علينا ألا يمر هذا الخير من دون وقفة. فكانت وقفتنا وإياكم في هذه الدقائق القليلة من باب الواجب الشرعي علينا بعنوان ألم الأسر. وحتى لا يذهب فكر البعض إلى أن الكلام في هذا الموضوع أمر سياسي أو حزبي أو حركي، وإن كان أحد يظن هذا الظن فنتأسف على هذا، لأن هذا من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يكون المسلم على علم بها، وهي نصرة المظلوم في أي بقعة في الأرض بغض النظر عن الفكر الذي يحمله. هذا مسلم مظلوم. إن كانت الدابة أعزك الله تحترق أو تؤذى لا ترضى، تنزل من سيارتك ترفع عنها الظلم ثم تفرح، تقول يا شيخ اليوم كنت مارق بالطريق وشفت قطة كانت أن تموت أنقذتها. حيوان أعزكم الله، دابة، كيف بمسلم لك؟ والتأصيل الشرعي في هذا مستفيض. ومن عاود النظر في القرآن رأى أن الله جل جلاله أكد هذه المعاني. فراجع معي على سبيل المثال للحصر قوله تعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الإمام القرطبي صاحب التفسير المعروف تفسير أحكام القرآن، يقول رحمه الله: وقد أجمع العلماء بدلالة هذه الآية وغيرها أن نصرة المظلومين من الأسرى واجبة على كل الأمة. وقال ابن قدامة المقدسي: ويدفع لإخراج الأسارى من زكاة المال حتى لو لم يبق في بيت المسلمين مال لابد أن يدفع حتى يخرج المظلوم المأسور السجين. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيما رواه البخاري فقال هكذا صراحة: فك العاني، أي المأسور أي المظلوم، فك العاني، أطعم الجائع، وعود المريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من مسلم يخذل أخاه المسلم في موضع يحب فيه نصرته ينتظر منك نصرته، قال: إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل. أيها الحبة في الله، الرسالة الأولى في هذه الخطبة لكل مسجون: إن وصل الصوت أو استطاع أحد أن يوصل الصوت، أولا نسأل الله جل جلاله السلامة، لأنه لابد أن نعلم جميعا أن هذا البلاء قد يبتلى به أي أحد، لكن أنت عليك أن تسأل الله العافية وأن تسأل الله السلامة. لكن اعلم إذا ابتلاك الله جل جلاله بهذا أن هذه مدرسة يوسف عليه السلام، فقد جعل الله جل جلاله لكل نبي من الأنبياء مدرسة في القرآن تتعلم منها، إنها مدرسة يوسف. ألقي في غيابة الجب ثم بعد ذلك أدخل في السجن. وقال العلماء أن إيمانك إعلان إيمانك لابد له من ثمن حتى تثبت حقيقة الإيمان، وهذا الثمن هو بالبلاء، والبلاء قد يختلف من شخص إلى آخر، نسأل الله السلامة. والرسالة الثانية إلى كل سجان أو إلى كل من ساهم في ظلم أحد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أقول لك قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كل شيء يرى، كل شيء مسجل. عندما كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يعذب في السجن ويجلد من الجلاد، رفع يديه ثم قال: اللهم احبسه في جسده، هذا الجلاد الذي يظلمني، اللهم احبسه في جسده وأذقه أنواع العذاب. قال فرؤيا بعد فترة، وهو أحمد بن أبي داود، رؤيا لشهر كامل يخور كما يخور الثور أعزكم الله، يعني يخرج أصواتا قبل الوفاة كالثور الذي يحتضر. فسئل عن ذلك فقال: أصابتني دعوة أحمد وأصبت بشلل نصفي فحبست في بدني. وعندما أوقف الحجاج سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وقال له: اختر يا سعيد، أي قتلة تريد أن أقتلك؟ فقال له سعيد: اختر أنت القتلة التي تريد أن تقتل بها، فوالله ما من قتلة قتلتني بها إلا قتلك الله بها في الدنيا ويوم القيامة، وإن للظالمين عذابا دون ذلك. قال العلماء في التفسير أن الظالم يعذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، ويرى أثر الظلم في زوجته، في ولده، في نفسه، في ماله، في بيته، لكن الله يمهل ولا يهمل. فقال: خذوه واذبحوه. فعندما أخذ للذبح رفع بصره إلى السماء وقال: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قتل، فعلم الناس بقتله، وكان من الزاهدين الصالحين العلماء الربانيين، فضج الناس لموته وامتلأت المساجد وخرجت له جنازة لم يشهد مثلها من قبل. وكان الحسن البصري رحمه الله يعيش في ذلك الزمان، فمن شدة غضبه وغيرته على سعيد بن جبير رفع يديه وقال: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج، اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج. فرؤي في آخر حياته يخور أعزكم الله كما يخور الثور، وقد حبس في نفسه، فينام فيقوم، فيقال له: ما بك؟ فيقول: أرى في كل ليلة لمدة شهر كامل أني أسبح في دم سعيد بن جبير، وإني أرى أنني واقف بين يدي ربي، وأن عرش ربي يوم القيامة بارزاً، وأن الله قتلني بكل مسلم قتلته قتله إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. سهل أن تتطاول على الصالحين؟ سهل أن تمد يدك على أهل الله؟ أبدا. إذا أراد الله جل جلاله هلاك أحد فتح له باب التطاول على عباد الله، على الصالحين من أهل الله، فإذا تم التطاول عليهم قسمهم الله. وما أحوال اليهود التي نراها في العالم إلا بإذن الله جل جلاله بداية النهاية، لأنهم تطاولوا على العباد، على الحفاظ الذين قضوا أوقاتهم في السجون مع القرآن الكريم، مع السنة النبوية، يصلون بأي حال كانوا، مع شدة الألم، مع شدة المرض، مع شدة العذاب، لكنهم لا يفوتون صلاة. الرسالة الثالثة لأهل كل مسجون: نعم، نعلم أن البلاء شديد، نعم نعلم أن الوحدة شديدة وأن الفراق شديد، لكن ربي جل جلاله ذكر لكم حال والد يوسف عليه السلام، حال يعقوب، عندما قال في القرآن الكريم ربنا جل جلاله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تنتظر من أحد شيئا، بل وجه أمرك إلى الله جل جلاله وأكثر من هذه الآية، ففيها بلسم للجراح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الرسالة الأخيرة المتعلقة بهذا الملف وهذا الموضوع هي لي ولك، لكل من نجاه الله جل جلاله من هذا البلاء، ولكل من حفظه الله تعالى هو وأهل بيته من هذا البلاء. داوم على سؤال الله العافية، واشكر الله جل جلاله على هذه النعمة، ولا تسألن الله البلاء. ونسأل الله جل جلاله النجاة والعافية في ديننا ودنيانا. لكن الوصية الأولى لي ولك: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. يقول الشيخ فايز الكندري، وأنصحكم بالرجوع إلى كتابه الذي بتقدير من الله سهرت الليلة عليه، ولجماله لم أستطع إنهاءه، أكثر من 500 صفحة، لكن عادتي أن أقرأ شيء من الكتب قبيل الخطبة، لكن ليس من عادتي أن أقرأ في ليلة واحدة أكثر من 200 صفحة، لكن من شدة ما فيه من أخبار مهمة لكل مسلم لم أنتبه إلا وقد تقريبا تنصفت الكتاب. والكتاب اسمه البلاء الشديد والميلاد الجديد، وإذا ما وجدت في المكتبات ممكن تنزله على هاتفك وتقرأه على الهاتف. الميلاد الجديد والبلاء الشديد، وللشيخ مقاطع ذكرها على صفحته على اليوتيوب بعنوان الصندوق الأسود، ذكر فيه قصة الاعتقال في غوانتنامو وماذا فعل الظالمون به وبأمثاله من الصادقين وغير ذلك. فمما قاله وصايا أوصي بها نفسي وإخواني، يقول: عندما أخذت للأسر ما كنت أتوقع لحظة أني في يوم من الأيام سأؤسر. طول الأمل، يعني عندنا مرض اسمه مرض طول الأمل، مش متحضرين للبلاء، بالمقابل نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، لكن طبيعة حياتنا مش متعودين على البلاء. فقال: اخشوشنوا. سامحوني اليوم إذا بدنا نعمل اعتكاف بالمسجد، قال: والله شيخ أنا سامحني، بالمسجد ما فيني نام. لا لا، أنا ترتيب غرفتي وترتيب فراشي وترتيب المكيف ما بقدر، غير رومتي ما بقدر. إذا نسأل الله السلامة هذا ابتلي بالسجن، كيف يتعامل مع الموضوع؟ كيف يتعامل مع الموضوع؟ إذا وضع طعام مع إخوانه، لا أنا أكلتي خاصة، أنا طعامي خاص، أنا لباسي خاص، أنا حياتي خاص. فنقول لإخواننا: اخشوشنوا، عود نفسك على تغير البيئة، على تغير نمط الحياة، واسأل الله جل جلاله العافية. الوصية الثانية التي قالها، يقول: كنت طالب علم مجد، وكنت أتنافس مع إخواني بحفظ ألفية ابن مالك. الإخوة اللي يعني مهتمين بطلبة العلم بيعرفوا شو يعني ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك هي ألفية متخصصة في علم النحو. فيقول: فوجدت أن كل ما قضيت فيه وقتا طويلا من عمري في أمور علمية، لا أقول غير مهمة، لكن أقول من باب فقه الأولويات، قدمتها على علم الإيمان، فلم أجد داخل السجن ينفعني مثل علم الإيمان، لا الأشعار ولا الألفيات ولا المحفوظات من الكتب، ما وجدت يثبتني مثل الإيمان. فأقول لإخواني عموما ولطلبة العلم خصوصا: لا تقدموا على علم الإيمان أي علم، وعلى رأسه القرآن، ابدأوا بالقرآن، فهو المرتكز في الإيمان، فأي بلاء لا قدر الله وقع بك يحفظك الإيمان، يقويك الإيمان. لا أستطيع أن أسرد ما قرأته من كتابه، لكن جل ما قرأته ما كان يقوي فيه إلا الإيمان. يقول: أستشعر قدرة الله، عظمة الله، معية الله. قصف بطائرات، رأى من استشهد أمامه بالعشرات، وقعت عليه صخرة كبيرة، دخلت الشظايا في جسمه، يقول: والله ما أقامني إلا الإيمان. لذلك نقول لإخواننا: تسلحوا بسلاح الإيمان، رسوخ الإيمان، جهد الإيمان، كلام الإيمان، مجالس الإيمان، أنت، زوجتك، أولادك. فأي بلاء نزل عليك، نسأل الله السلامة، السلاح الأقوى والأعظم الذي يحفظك سلاح الإيمان. والوصية الأخيرة والحبة في الله: كثرة الدعاء بالعافية، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: ما أعطي أحد بعد الإيمان أو بعد اليقين أعظم من العافية. فسل الله جل جلاله العافية في دينك ودنياك، وهذا مما سنه لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوله في أذكار الصباح والمساء، تقول: اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فما أعظم الأذكار، فالذي عود نفسه على الأذكار يحفظ بإذن الله جل جلاله من شدة البلاء، وإذا وقع فيه البلاء يكون على صلة برب الأرض والسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نور ما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد الأسرى المظلومين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما أكرمت إخواننا وأخواتنا بالخروج من الأسر، فأتم فرحنا بخروج كل الأسارى المظلومين من الأمة من السجون يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك. اللهم يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم هيئ لأهلنا في غزة من أمرهم رشدا، دبر لنا ولهم، فإننا وإياهم لا نحسن التدبير. فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم من قتل من شهدائنا غدرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا مع أحبابنا في الجنان مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.